دي مهمة جدا لرسمة الاناتومي بتاع الميديال سيستم. الضغط بتاع المرارة اسمه سيستك ضغط سي دي، اسمه سي دي، هو ده سي دي. يقول لك جبت سي دي واحد، سي دي جاي من هنا، سي دي جاي اسمه الحتة دي سي دي. لما سي دي يقابل الكومن هيباتيك ضغط يعمل الكومن بايل ضغط سي بي دي، كومن بايل ضغط. Combine back. لو حتة سفرا دونينا حتة ريترو يعني وراء حتة انفرا. الحتة الانفرا دي ماشية فوت البنكرياس. قبل ما تخش الديودينا تلاقي في دايلاتيشن في البايل باك. اسمها انفولا اوف باك. هولا أوبان عند الأمبولا أوباتر البايل داكت يريسيب البنكرياتيك داكت. البنكرياتيك داكت البنكرياتيك داكت بعد دكتور لما يخش السكند بارتي ديودينام ده السكند بارتي ديودينام يرفع الديودينال ميكوزا رفعة قدام كده زي ما انت شايف في الرسمة اسمها ديودينال بابيلا بابيلا. اسمها ديودينال بابيلا. لا مش مرض. مين ده الحر أول اللي بيتكلم ده؟ إيه إيه وجدت الشجاعة يعني أنا دكتور يعني؟ طب ما تتكلمش كده. ماشي. هو هو الكلام البحث الخفي اللي في الدكتور هو عارف إن أنت مشتريك في المخدرات يعني. امبارح كنت قاعد بشرح لعلاء والعبير هنا السبت امبارح كان اجازه شهريه كبيره من قال لك اجازه رسمي اجازه رسمي اجازه رسمي اجازه رسمي مالهم بقى المهم يا حبايبي احسن يوم ينزل فيه في حياتك هو الاجازه فعلا. لان حضراتكم اللي منزوش بيتهم امبارح فاكر الساعه 11 الظهر. الرسمه اللي قلتها ماسك رسمه اناتو جيبيليا دي فاتت كده خلاص. انا شايف ان اللي ما جاش امبارح مش لاقي مكان النهارده الدم مش شدشك. انت كنت تعرف جيدا وانت بتتاخر النهارده ان الدنيا هتبقى كده مش انت الكوبيت مش انت الخطيت مش انت الزهال. ده اناتومي بيا يبدل حوالين اللور اند كومن بايل داكت في سبنكتر اسمه سبنكتر اوف ار دي ار دي اسمه غريب قوي ار دي ده انا بتصور ابدي كاني ابن ادي لكن سما ادي والواد فرح فرح وكتر السنتر اهو ادي. في حاجه اسمها كالوت تراينجل موجود قدامنا على السبوره بس مش واضح قوي فاوضحها انا. ايه الكالوت تراينجل؟ لور بوردر ليفر مع كومن هيباتيك مع تيستك اسمه كالو كومن هيباتيك تي اتش دي ودي سي دي مع الليفر كالو اخرها تي لانه راجل فرنساوي انتوا عارفين الفرنساويين كل اسمائهم اخرها تي كالو لغة يا جماعة لغة lower border liver مع THD common hepatic duct مع cystic duct اسمه كالوت اخره تي. ايه اهمية كالوت تريانجل؟ ماشي في cystic artery ستيك ارتري رايح المرارة ماشي هنا ستيك ارتري هو جاي منين ستيك ارتري ده؟ جاي من رايت هيباتيك ارتري زودوا على الرسمة يا سلام رايت هيباتيك ارتري جدي ستيك ارتري حاجة تانية في الكالوت ترينجل في لمفنودايا لمفنودايا ملاش أي أهمية لكن إحنا نعرفها ونحبها في الجراحة ولن تزهر عنها. لمفنودايا هنا اسمها لمفنود أوف لاند بالإن لاند دي إتش لمفنود أوف لاند ترينجل هو ده بس سيستم باكتس طويل شوي هو ده الكالوت ترينجل واحد لور بورد ليفر في اتش دي سيستم باكتس. ايوه مين العبيط ده؟ اهلا We tend to make a varan, buying salt to buy bacon. In here, a man buying bacon, but has no physiological mohem. The varan is secretory function in the liver. The liver will be harassed as an effort from that, to buy bacon. If I buy bacon, the eat. It's secretory function in it. The meat of the amygdala. Hello, coach, the amygdala. Who is correct? If I'm in the machine, I'm a vile soul. The active physiological function is diabetes. Physiological function is that the body soul. Number one. Absorption of fat. And fat soluble vitamins. Within fat-soluble vitamins, in Epic, أو حد من فرح قال لي من نوبة حاجة أول مرة تسمعها كده برضو صح ماشي أهمهم الكي فيتامين كي اكتب على فيتامين كي دور مهم في السنسز أوف بروترامبل الفيتامين كي هو المسؤول عن تكوين البروترام فلما ما يبقاش ابزوربت يحصل عند العام هايبوبروترومبينيميا وبليدنج تندنس طيب لما اثنين في الفانكشن بايت صوت مش عارفين وين مش عارفين انتي بكتيريا نمرة ثلاثة في الفانكشن مش عارفينه انت استيمولات بريستاسيس ديلي الليفر بينزل بايل قد ايه حوالي لتر الديلي بايل حوالي لتر من لتر لتر ونص كل لتر 1000 سم بايل ديلي اسالكم سؤال هل الليفر بينزل البايل عمال على بطال ولا الليفر بينزل البايل لما بس اكل فاتنين السؤال اجابه صح الإجابة صحيحة الليفر ينزل البايل عمال على بطن طول النهار ينزل البايل بنفس السرعة ونفس الأداء ينزل البايل في البايل بقى يلاقي السنتر بقض دي تحت قافل يقول له انت رايح فين يقول له انا رايح الليفر نزل يقول له مالك الشغل تحت ويتلقح في المرارة يخش البايل في الجول بلادر تعمل ايه جول بلادر كونسنتريشن للبايل يشيل من الميه وتخليه مور كونسنتريشن عندها قدرة تحول الالف سنتي لخمسين خلاص وبرضه في الميه مش قليل كويس اتفقنا لما ياكل الانسان فاتي ميل يطلع هرمون اسمه الكوليستوكاينين يكونتراكت جول بلادر ويريلاكس السنتر بودي ينزل البايل الانفستور بس خلاص يبقى اكتب عندك لو سمحت ويب 30 ميل يدفع كل تيست وقايمين يعمل كونتراكشن والبلدر وريلاكسيشن السفنكتر اوف اودي سألت سؤال الحتة اللي في وسط السي كانت موجودة في السي ايه الحتة دي الحتة دي صح البنك البنك محتاجة بس انت ماشي كله بعرفينها من غير ما اقول يلا نفتح الجملة انتوا فاكرين احنا لو ناخد ايه ولا ناسيين احنا ان شاء الله الفترة الجاية باذن الله هناخد فرصة هايبرتنشن بكرة الاثنين الحصة المفرقة دي فرصة هايبرتنشن لازم نخلص انت عارف احنا حصتين غريبة ونخلص الجملة خلاص الايه الجمل ويتوقف النظر يتوقف النظر الجمل تاخد غاري مسافه يعني المره والحته الجايه ان شاء الله والحته اللي بعدها ومكان النظري ناخد اكس راي ناخد جي ار نظري نراجع في الحاجات اللي خدناها ازاي نكتبها للامتحان باختصار حصص ما فيهاش مذاكره وكلفك حضور بس من غير ايه؟ من غير ما تذاكر. ان شاء الله. وعايز اقول لكم معلومه قلتها امبارح معرفش ليه قلتها لكن ده اللي حصل. مش طبع السيستم اسمينا ان احنا نخلص كل المنهج وبعدين نراجع المنهج من الاول. ده تراث كل الدنيا على مر السنين تراث غلط. تراث غلط مش صح. التراث الصح تراث السيستم. السيستم عشان كلها انقلابات في تاريخ التدريس. ان انا اراجع لك اثناء السنه، يعني ايه اراجع لك؟ يعني اسلمك الحته الثيرويد دي بالخطه النهائيه. ازاي هتكتبها في امتحان اخر السنه؟ تكتبها دلوقتي قبل امتحان بثمان اشهر بتسع اشهر. وكل ما تذاكرها تذاكرها بحسب الخطه النهائيه. انتوا الى الان ذاكرتوا بارت 1 بغير الخطه النهائيه، كفايه كده بقى. بشوف كده تفضل تراجع تراجع تراجع بنفس الشكل ده، وجي قبل الامتحان باربع اشهر كده بقى نرجع يا جماعه ازاي نجاوب في الامتحان ده؟ لا. طب تستنوا بدري جدا مني المراجعه، ماشي يا نانين؟ سيبكم الورقه الزباله دي دلوقتي دول شويه ناس ما تخافوش تبصوا عليهم اصلا. وتبصوا عليهم ليه؟ كلهم. فيهم نظريين مش مهم. لكن اللي يقع في وسط الناس دي وخلاص حتى لو مظلوم حتى. هقول لكم كل حاجه، احنا لن نمنع حد من الحضور للاسف لان جوندس فورتر هايبرتنشن ما اقدرش تبقى مجرم ممنوع. انما هنهزق في العالم دي واحد ويقول لك احنا متعودين على التهزيق يا شيخ مش مشكله عندهم والله التهزيق الحمد لله يا رب. انت واخد بالك هم امالهم في ده واحد اثنين هنوقفهم على الباب وكل واحد فيهم يدلنا معاه يسدد فيه الدبت اللي هو مهببه ده يعني دخل عك في اي عك في اي باب حرق دمي في التصريح يقول له طب انت هتذاكر المصير انت هتذاكر النيرف فده باختصار اني ما قلتش كام من بالك هذا هو الحب فما تشغلش بالك هتتوقع انت ما تعرف ايه مصايبك اسمائكم في ناس مكتوبه مش عارف مصيبته فين وبقت عارفه مصيبته فين المفروض تبقى عارف مصيبتك فين طبيعي تبقى عارف في ناس هنا يكونوا مظلومين لانه كان له ورقتين مثلا ما اعرفش على قدر يجمعهم ازاي او لا بس اتنين دي تكون وقعت في حاجه وعندك ورقه تطلعها خلاص فنوقف طبعا ورقه بتاعتك الثانيه اللي تطلعها خلاص بتشال اسمك لكن دول احنا معاهم لغايه ما كلهم يشيلوا اسمائهم بس. اسمعوني يا حبايبي. فإذا ما التوصيف أخلاق الهبة ما بيلاقوش من أي حاجة، كل حاجة تتحل بإذن الله. ديكي مين؟ باسم الدين واللي أنا طيب فاسمع حريق. يعني إيه جوندس؟ جوندس يعني يلوش discoloration of skin كبيرة body fluid، كل البادي فلويد تبقى صفرا ما عدا تي اس اس تير ملك صلايبة. اللي يلون جسمي اصفر بالروب، اي حاجه تعلي بالروب تلون جسمي اصفر. الميتابوليت بتاع بالروب مكتوب عندكم امشي معادله الرمل الهدفيه، الكلام ده كلكم عارفينه. اللي مكتوب عندك على فكره قاعدين بره خلاص ما يزعلوش بقى، اللي قاعدين بره ما يزعلوش من دلوقتي لاخر حصه مش هنقسم حاجه، مش هنقسم حاجه، بنسمع بس. ويا ريت تصلحوا الغلطه دي بتاعه السبت وحد لو سمحت، خاصه ان السبت اروح اطلع بعد ما اخلص عندكم اشرح كلينيك ان شاء الله باذن الله. فصحيح سمعتوا مني كلينيك لكن من الصبح ما فهموش، فتعالوا احضروا في رابعة حصة أو رابعة. طبعا مهم، طبعا مهم. أنا الآن أول أنا لسه استخدمت الدنيا يعني طبعا مهم. لا مش مهم، مش عارف أعمل إيه. ماشي يا ولاد اقرا معايا لو سمحت، الكلام ده انت عارفه من زمان بس مشكلتكم انك عارفه لكن مش حافظه صم. فبيحصل يا محمد انك بتلخبط الحته دي، لازم تحفظها صم عشان ما تلخبطش. اقول لك دايركت اندايركت كونجيوجيتد ان كونجيوجيتد يورو بايرينج سيركو بايرينج، بس تلخبط تبقى الحته دي محفوظه صم. يلا بينا يلا. لما بتتكسر ار بي سيز بتطلع هيموجلوبين، الهيموجلوبين ده اتقسم نصين هيم وجلوبين. الجلوبين ده بروتين والهيم هو ده الدهن، عايزين نخلص منه. مين مسؤول تخلصنا منه؟ الليفر. محمد انا عارف انك عيان. لا انا اسف، منظر انت حاطه ده على راسك خلاص. المهم ماشي يا ولاد، الهيم ده يمشي في الدم ياخد معاه قلبه ويبقى اسمه ان كونجيوجيتد. المفاجاه طب ده خد حاجه لكن ده اسمه ان كونجيوجيتد، ويبقى له اسم تاني لما تسوي الكلام ده على طول يبقى اسمه انفايرد. وده ووتر انسولبل. يعني ايه ووتر انسولبل؟ اكتف ما ينزلش في الكدني، يعني ده ما ينزلش في اليورين. يروح الليفر، الليفر يشيل القلب. عبارة ولا كتير حلو قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي. انا قلت له من الان انا ما اعرفش السابع الثامن التاسع عشر، لكن الان الستة الاوائل الستة حاجة من كده، ودي ما حصلتش كتير على فكرة. اللي ستة اوائل الستة دي ما حصلتش. وانا قلت لكم في اول سنه قلت لكم يا منازل الثاني على الدفعه والثالث على الدفعه ما فيش كل كده. لما قلت يا اولاد الدروس مش هي الطريقه الوحيده للتطور، لكن النتيجه دي واضحه انها هتكون ان الدرس هو الطريق الوحيد للتطور. الناس اللي كانت اثناء السنه بتخترع كتير ما عملتش زي ما كانت السنه، والناس اللي سمعت كلامنا بالظبط خدت اللي قلته نفذوه الحقيقه عملوا كويس الحمد لله. الناس دي كلها اللي بحكي لكم عنهم دول نفذوا كلامنا كاردونا. ذاكر دي، اصبر دي، اسمع دي، اكتب كده. الفرق بين الرجل ذاكر اكتر، لان السنه سنه عنيفه جدا فمحتاجه مذاكره كويس. الناس اللي اتدلعت كانوا شطار واتدلعوا اثناء السنه ما عملوش كويس. يعني ما عملوش هو متعودين يعملوا تبقى عارف. فبس دي مشاهدات السنه كل سنه كده مشاهدات النتيجه دي ثابته كل سنه لا تتغير ابدا انما من الفرق احنا سيطرتنا نسبتنا قد ايه الحمد لله الحمد لله بقى قلقان قوي احمد على حاجه معنويه سيئه دي معنويه مش اول الدراسه ان ربنا قدرنا من ظهور السيستم اول جراحه بتاعتي بس ما ان ممكن جه في سنه تاني الجراحه ما كانش من عندنا مش من عند اي حد خالص يعني لكن تاني جراحه وفي ناس في اوائل الجراحه عدوا بعد كده كانوا يشكروني كانوا ياخدوا الكلام منكم لكن اكيد مش شرط كان يكون معانا فكنت يعني توك اول اللي ابن هيبقى لكن اول براحي ما امح لتوفيق الله سب ربنا علينا مركز انا بحبه وما زلنا مقتصدين بيه منذ صور السيستم لم نتركه مره احيانا يجتمع الاول مع الاول وده مش كتير يعني اول براحه مع اول دفعه لكن غالبا اول براحه بيكون برا اول دفعه عشان نفرح بناس كتيره كنت نادي ده ما حضرتش اجتمع اول براحه مع اول دفعه بس مش اول فراتون واللي جمع الثلاث القاب بس مع بعض يوم من الايام واحدة في الدنيا هيجيلك ورق من ورقها اسمها دينا لك دينا جامعة اول جراحة اول دفعة واول تنفس تجميع صعب شوية لا حول ولا قوة في حاجات غريبة دي شخصيات ليه الناس تعمل في نفسك كده ليه اذاكر قوي كده ليه اذاكر قوي كده لا غلط لا انا اعطاني تتعب لما اذاكر قوي كده لا من المهم ربنا يذكر عارف لو انتوا فالحين في المحكي والبطانه البشاميل دي جميله قوي البشاميل طيب يروح الليفر اللي بيتكلم ياسر ساعة اللي بيكلمك يروح الليفر يشيل الالبومين ويحط له جلوكيورونيك اسيد بجلوكيورونيجيز انزايم يعني يبقى كونجيوجيتد بجلوكيورونيك اسيد يبقى اسمه كونجيوجيتد بيليروبين او اسمه دايركت بيليروبين او اسمه ووتر سولوبل بيليروبين يعني ده لو وصل الكيدني ينزل في اليورين بس يوصل ازاي؟ ده في الليفر دلوقتي والليفر يخرجه مع البايل مش انا لسه بقول لك البايل 98% ميه و2% بايل بيجمنت بايل سور اهي دي البايل بيجمنت تنزل مع البايل اللي هي اسمها دايركت بيليروبين او كونجيوجيتد بيليروبين ينزل في الانتستين اشتغل عليه البكتيريا الانتستين الانسان البكتيريا تحولوا حاجه اسمها ستيركو بايلينوجين الستيركو بايلينوجين يبقى اوكسيدايز جوه الانتستين ولا في الشارع بعد الديفيكيشن جوه ليه جوه عشان الانتستين فيها هواء يا جاي كل اللي قاعدين وانا معاك وعندنا جاي من جوه انت وارض رجاء حار مش بديت الجو مش مناسب كل واحد يحتفظ بهذه الجاده داخل الانتست حتى في هذه المحافظه خلاص فيحصل له اوكسيديشن يبقى اسمه الشيركوبايلين هو الشيركوبايلين ده هو ده اللي بيدي لون السوز الجميل اللون اللون الجميل بتاع السوز ده هو ده هما طلعوا من فتره في بدعه في الالوان كان زمان يقول لك ايه اللون ده بصري يقول لك لا بصري ايه بصري سمع سيمون انا احكي لك ايه قلت الاولاد سيمون زمان هو نفس اللون بالظبط لكن مش لون اخترع جديد مثلا لا هو لون موجود من 20 من 1000 سنة قدماء المصريين تقريبا من زمان ما سموش سيمون سموه بصل زي البصل البصل يسميه بصل لا بصل سيمون يقول لك اللون الاخضر ده اخضر يقول لك بستاش الموت نظام. النظام هو ايه؟ يقول لك حاجات النظام نظام حاجة يموت وخلاص. فاحنا الموت يدينا كان سياسة يعني كان الحفة يبقى نفسك. وش أفضل زرع يمكن أحمر على بريدي دي الحاجات أنا عايز بقى أضيف عزم انتوا عارفين دي راجت منين سيمون جات منين محدش ولا عارف ولا بالتالي دي يعني ايه أنا عايز أضيف البني يبقى اسمه السر ومحدش هيكتشف السبب احنا عايزين نرد شغل السبب وانا النهارده جاي لابس لكم السبب بكل درجات السبب متعمق والسبب درجتين السبب دي والسبب سي السبب سي ده اللي هو السبب الغامق بتاع الكونستيشن السبب دي ده السبب الفاتح اللي هو ولما تقول لي هو ده السيركو يورو بايلين اوكسيدايز ايه ده يورو بايلين مكتوب الحج. انما السيرك دي سبق او لا، لو قلتها الواحد في اسم الجراحه من دون ما ياخدش باله. تاني لو سمحت ما يحصل دي. كل بص في المذكرة، لو سمحت وشك في المذكرة ما تبص ليش، واحفظ معايا جيم وبنروح بنروح جيم وجلوبين. الجيم ياخد قلبه يقدم انبايرك او انكونجوليتد او ووتر انسولبل، يروح الليفر يجيب القلب يقدم كونجوليتد او ووتر انسولبل او يقدم بايرك، ينزل في البايض يتحول للسيركوبايلوجي. 80% تنزل في الستول وهي اوكسيدايز اسمها السيركوبايلين، 20% ري ابزورب حاجه اسمها انتيرو هيباتيك سيركوليشن وتنزل من الليفر تاني. انما في شويه منهم يتفتحوا على السيستميك سيركوليشن يروحوا الكدني، يتحولوا هناك لحاجه تانيه تحول صغير ويبقى اسمهم يورو بايلوجي، وينزلوا في اليورين هم يورو بايلوجي، وبره في الشارع تحولوا الى يورو بايلوجي. اكتب سؤال شكله ايه الحاجات اللي ليها انتيرو هيباتيك سيركوليشن. نمرة واحد جزء من السيركوبايلوجي. لا ما كانش ده نمرة واحد، ده اهم منه مليون مرة على هو نمرة اثنين. بدأت كاتب بقى حلوة دي، انت شاطر يا ابني. دي كانت معروفة عندي 50%. ممكن تحصل، ممكن تحصل صدقني. نمرة اثنين البايل صوت، البايل صوت. واكتب بقى ان الانتيرو هيباتيك سيركوليشن بتاعت البايل صوت ثرو تيرمينال ايريا دي، مهم قوي الكلمه. ومين تيرمينال ايريا؟ يعني ايه يا جماعه اللي انا بقوله؟ البايل سولت تنزل في الانتستين تعمل الشغل اللي قلت لك عليه من شويه اللي هو ابزوربشن بتاع الفم وبريستاسيس وانتي بكتيريال، وعند تيرمينال ايريا تكون خلصت شغلها تقول له بعد اذنك انا مروحه بقى، تروح الليفر وتنزل تاني. وفي حبه هيبقوا لابس في السود، الحبه الوسط دول يعوضهم الليفر. لو عملنا الواحد ريتكشن شلناه وسبب النتيجه تجراحه عملت لعيان ريتكشن سيرفي بيخلوا ايه؟ باير صوت مش هتبقى ري ابزورب، هتبقى كلها لوست، والليفر ما يقدرش يعوض كل الكميات دي. بعمل ريتكشن باير صوت تجيله مال ابزورب سيرفي، عشان كده الجراحين وهو بيشيل في الانتستين يبقى حريص جدا ما يبحبحش ايده وهو بيشيل في تيرمينال ايليوم. يبقى التيرمينال ايليوم له دور مهم جدا جدا جدا في حياتنا. ايه هو؟ بيحصل عنده الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن بتاع البايل صوت، لو اتشال يبقى كلها تنزل في السوق. الليفر ما يقدرش يعوض كل ده، يبقى عنده ديفيشن بايل صوت، يبقى عنده deficient absorption of fat of fat، يبقى عنده استياتورية، حاجة اسمها استياتورية. أشهر صورة للمال absorption syndrome استياتورية، ماشيها؟ قولي أحسن، هدرك عمي لا يا حاجة، بيرجع 80% من البايل سولت تقريبا من اللي رجع له جاهزه، هو كمل 20%. على التغيير هيعمل 100%. طيب. انت اتضهرت واسمعني، ايه اللي يعمل زومبي؟ بلي روبن يعني بلي روب اي واحد يصفر. بصي لو سمحت ما تقرأ خلاص بص انا في مذكرة شوية ازيك يا بينا. بصي لي بقى ايه اللي عادي بلي روبن لان فيه هيموريتك هيموريتك انيميا في ارض جد كتيرة جدا جدا جدا اتكسرت هيم كتير قوي قوي اتكون راح الليفر قال له لا ما قدرش ما قدرش انا هعمل كونجوجيشن على قد ما ربنا يقدرني لكن في كمية مش هقدر فعملهم ريتنشن في الساتوريشن توضيه وقت من خلية عملته عشان كده الهيموليتك قديمة اسمها ريتنشن زون. الريتين دي بالروبن ده دايركت ولا اندايركت؟ ينزل يورنر من دلشي ما ينزلش فده عيان عنده جوندس والجوري بتاعه مش متغير فاهمين؟ عشان اسمها ايه كوليوريك زون ما ايه؟ ايه كوليوريك زون يبقى ايه تباسيلي ايه تباسيلي على المكتوب عنها انواع الجوندس هي مولاتك اسمها ريتينشن زون ده اسم شيك او ريتينشن زون. اما ثالث نوع عندك اسمه ريجرجيتيشن زون الاوبستراكتيف الهيموليتيك اسمها ريتينشن هي الصوت الفعل اسرع من كده في خلاص. اما الاوبستراكتيف اسمها ريجرجيتيشن زون مش مقنع ولا مش مقنع البليرودن بقى كونجيوجيتد ينزل لها اوبستراكشن هنرجع وطب البيدروب ده نرجع على الساتوريشن دون ووتر سولابل ايوه ده دايركت ايوه كونجيوجيتد ينزل في اليورين ينزل يلون اليورين يلونه عشان كده الناس بتوع الجوندس عندهم حاجه اسمها تي لايك بالظبط كده بالظبط نفس اللون ده بالظبط يمكن الطعم كده المغرب لا مختلف الطعم مختلف انما الشكل مختلف خلاص في ماشي. امال الهيباتو سيلر بقى ده اسمه ريتنشن ريجرجيتيشن بيحصل اثنين عشان كده بيعد عنده الدايركت والاندايركت. ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ ايه بيحصل ان العيان رايح له هيم طبيعي كميات طبيعيه بس الليفر مش قال ما كانش يتعب لو جت لي عيان بحياتي كنت عملت له كونجوجيشن طب تخلي يطلع لك دي 50% خرج 40% بس ولسه 30% نخش بقى على السيركوليشن وخلاص وعشان كده الراجل ده عنده ريتنشن وعنده ايه؟ ريجرجيتي عشان كده عنده دايركت وعنده اندايركت الاثنين بيعمل في هيباتو سيلر. ايه الهيباتو سيلر؟ ما قدرش يعمل كونجوجيشن لكله يبقى ريتنشن واللي عمل له كونجوجيشن ما قدرش يخرجه كله عشان الفايبروز الموجود عنده طب ده فكره الاوبستراكت فاضطر يرجع على السيركوليشن هو ازاي الهيموليتك حصل ما قدرش يعمل كونجوجيشن لكله بس ليه؟ مش الليفر ديزيز ده اوفر الكاباسيتي بتاعت الليفر المرض دي لا الكاباسيتي اللي هي النورمال بس هو مش قادر يعملها. طيب ماشي يا شباب سؤال شكله مش هتعرفوا تجاوبوا ايه الكومن تايب اوف جوندس ما بيتسالش السؤال بتاعي انا لا لا لا ميكس فايف اوف جونز. يعني ايه ميكس فايف اوف جونز؟ يعني طلب الباقي فايف اوف جونز يور بواحد يور بس بس يبتسر وان كان بس يبتسر ممكن تلاقيه بس هيموليتك. لا غالبا اي نوع من دول عنده element في الجيم. ودي لك المثل السهل عشان ده انا هشرحه. قالوا المستراكسي هل انت متوقع واحد بدأي عنده مستراكسي كومبا بس لنا وريتين دبايل جوه الليبر وكورانجايكس بتجيله ريكارن الليبر فانكشنز نورمال طبعا ده يبقى عنده element يبتشر وعنده element المستراكسي. بس انا بسميه ايه بسميه من الالمنت الكبير الواضح. اديلكم مثلا كل سنه تسالوني فيه فايرال هيباتايتس بتعمل ايه؟ باسيلر ولا الاستراكس ولا هيموليتك؟ لا تعمل حاجه لكن الاستراكس كيفيش دي بتاعت نفسك بتاكل بتاعك خلاص؟ لكن في الواقع بتروح في الكيفيش بتعمل ايه؟ اوبستراكس تخيل وصرفت ازاي يا دكتور دي فايروس فايروس صح كلامك صح هي بس تبقى دي دي ودي لكن البروميننت فيتشر بتاع الفايروس هيباتايتس الصوره الواضحه فيها جدا دي مين هي الاوبستراكت القديمه بتقتل الفايروس ده فيجي لك الطفل تي رايت يورين او كبير ويجي بزون نفس القصه بالظبط اتفقنا كده؟ طيب ايه علاقتنا احنا الجراحين بالشغل؟ دكاترة البطنة ومع الاحترام الشديد لكل دكاترة البطنة كلهم خلاص يعشقوا الانفستيجيشن طريقة يعني طريقة مستفزة. لا عيان هيمولاتك انيميا داخل عليك لازم ده عايز تلاقيه في امان الله عشان التحاليل كده حبيبي راسه متغطية خايف تقع تقول له ايه ده كله؟ يقول لك يا واد هات الباقي الواد دخل وراه بالباقي. ايه ده اصل انا عندي تكسير في الدم يا دكتور لسه حليل من اعاده الدم. احنا بقى جراحين صناعيه علاقتنا بين ناس منهم ناس مش كلهم بنعمل لهم اسبرينات. قول له طب يمكن ده فين الورقه انت جاي بيها؟ هلاقي ورقه صغيره قد كده جايه من اعاده الدم. ازرين فاضل ده الجراحه كايندلي ارينج فور سبلينكتومي فور ذيس بيشنت ويز 30 يمين. او براكن كل الورق ده واخد دي مدبسها في التذكره ومدخله وعامل له سبرينات خلصتها وفكيت استاذ ارجعه تاني يرجع يكمل بقى التحاليل يعملهاش. انا علاقتي بيه علاقه سبرينات لدرجه ان واد بتاع اسمه جراحه الاطفال عملوا حاجه في قمه الاجرام في الجيل بتاعنا بعدين زعقتلهم عيان الهيمولاتيك انيميا بتاع سبرينات ينام على سراير البطن لما يبلغونا نقول ما تنقلهوليش خليه عندك يوم العمليه الصبح يجيبوه من اسم البطن يعمل له سبرينكتومي ويرجعوا البطن يبصوا قبر. قلت لا مش الدرجات دي يا ولاد بصوا قبر تبقى عندك حق يعني لكن ولا حاجه علاقتي بعلاقه ايه؟ زي علاقتي بالتي بي لينفادينوباثي علاقه لينف نوت بايوبس بس لا علاقه ليا انا في الجراحه بالتي بي الا ايه؟ ليه بالظبط؟ يقعد فايليشن كورد ابل لكن اكثر من كده ماليش علاقه فهي لا لا اما الهيباتو سيلر بقى ده بعض نفس الحكايه يجي كده احب ده كله يا واد خلي اختك ما توقعش التحليل اللي معاك جه اقول له ايه يا حاج؟ قال لي اقول له انت ايه اللي جايبك عني؟ انا لا علاقه ليا بيك نهائي هيباتو سيلر روح بطن يبقى انفستيجيتد فل يتعالج فل بطن ويموت في البطن. انا لا علاقه ليا بيك نهائي. طب اوبستراكتيف جوندس نوعين انترا هيباتيك اكسترا هيباتيك. انت راهي بالك على مستوى الكناليكيولاي الرفيعة بطن لان انا اسلك ازاك انا ليك انا مالك انا ليك كويس اجيب سلكه سريعه اخش دبوس بتاع طرح ده اخش بس كان ليك كويس كان ليك كويس اعمل له ايه ده ملوش حل ده خلاص مع السلامه بط انا بتاع المواشين التخينه دي بتاع بايل دكت بقى وستك وبقول روح قص البايل دكت وانفخ وشايف حفره وشايف تيومر احنا بتوع الحاجات دي بس فاحنا علاقتنا بالجون مش علاقه تاخد بالك في الهيموراتيك اعمله سبرينال وفي الاكسترا هيباتيك اوبستراكتيف جون بس وعشان كده دول الحاجتين اللي يزيلك في الجراحه اكتب على الهيموراتيك ممكن تنزل لك في امتحان الراوند او امتحان اخر السنه وتتسائل في امتحان الشفوي بتاع الجراحه هيموراتيك انيميا يا سلام حلو والله خلاص يا ولد ويلا مع بعض ناخد مستراحة الجون ايه اسباب مستراحة الجون خليه بقى انترا هيباتيك اوبستراكتيف جوند دي ميديكال دي بطه مش جراحه فايرال هيباتيتس سكندري دي بتاعتي دي بطه سكندري دي اللي بتروز تراك سيرفي يا هايبر سنسيتيفيتي يا اما دوز ريليتد هايبر سنسيتيفيتي يعني ممكن جرعه واحده تعمل له جوند اعرف واحد حبيبي كده دوز ريليتد ده لازم ياخد كمية كبيرة كمية الإنسان توصلك يوبن جونسون ووتر سيندروم دي حاجات في البطنة مهمة بس تعرفش في الجراحة كتير انك تبقى عارف اما اكسترا هيباتيك فدي سيرجري ودي زي القانون بتاعنا ايه القانون اي تيوب في الدنيا يومن وول برا الوول والوول اكتب على نمرة واحد في الوول بيستعمل اربع دوائر اكتب على اول دائرة كونجينيتال والثانية تروماتيك والثالثة انفلاماتوري والرابعة نيوبلاستيك انفايت اشهر حاجه يا جماعه تكون ستون يا اما يكون دم ازاي دم بيوصل للفايروس ده حاجه اسمها هيموميديا زي هيماتوريا كده زي هيماتات زي هيموت كده هيموميديا ايه دي هيموميديا اشهر سبب ليها وهناخده مع بعض يعني عصفور وابو الغيط ابو الغيط وعصفور ركزوا معايا اشهر سبب لهيموميديا تروما كيف في الليفر يفتح فاير بس على الضغط فينجر تعمل بلاد كلوت وتعمل سبب كلوت في باراسايت بتوصل هنا زي فاشيولا الاسكاء الاسكاء الاسكاء الاسكاء الاسكاء تمشي تمشي تمشي في السيستم تلاقي الفتحه بتاعت البابيلا دي ودخلت بدا من هنا ودخلت وقتها الضغط وقعت ستراكت جون الهايدات الست تحت الليفر احيانا تفرقع في البايل ضغط وتنزل تعمل ستراكت جون لكن طبعا اشهر حاجة في اليوم اللي هي مين؟ للدم. طب في الورد كونجنيتال اترينيا اشطب كارولي ده، بس اتمنى تكون عارف فرق بين كلمة اترينيا والستينوزس. واللي مش عارف يكتب اترينيا مفيش اليوم، الستينوزس نارو اليوم. واحد تصرف ولد من غير يوم كبير روما ازاي مطوى توصل لباية البحر؟ طبعا صعب جدا وروسة تسموه في العام الغريب. انما اشهر روما لباية البحر السيرش، واحد نعمل كل التكتب المرعب عندنا واحنا بنعمل كل التكتب يا مصطفى ان احنا معور الباية البحر، زي ما المرعب واحنا بنعمل ثايرويدكتومي ان احنا معور المرض ده. كل العمليات اللي عندك بتاعت المراره يقول لك كوليديكو غلايكوتومي. كلمه كوليديكو على فكره كوليديكو يعني بايظه، كوليديكو يعني حاجه ريتد بايظه. وكوليديكو غلايكوتومي عمليه هنسمعها في التريتمنت بتاعنا، ما تقلقش دي جايه خلاص باذن الله الاسبوع ده. انفلاماتوري في حاجه اسمها سكليروزن كولانجايتي، دي اوتو اميون. سكليروزن دي اوتو اميون زي نفس الاساس. بانيوبلاستيك كولانجيوكارسينوما. فروم اوت سايد حاجه اسمها كوليدوكال سيست، واللي بقى كوليدوكو يعني سيست طالع من بايل دكت ودايس عليه ازاي؟ بايل طب الأديولاز كان ولد والاولاد حناشير ما عنده رمز حنيه، لكن البنت حنينه داست على ابوها. البنت ست كل دوكا ست داست على ابوها عملت مستقبل. واحد صديق عام من الناس الاغنياء جدا في مصر من غير ما يبقى بنته دخلت عليه قالت له تجوزني ده يا بابا. جايبها الواد طيب الشيخ لحد ما كنت صعب شوف اعمى الافرس والافرس احمر. بنت ماشي تعبه الراجل الطرف الاخري واد ماشي شوف التفصيل في لسانك المهم. يقول بعد شهر من الخطوبه كانت قصه لسه زي ليك انت عشان لسه عامل بيسالني بيتصرف ازاي. بعد شهر من الخطوبه في واد ده جاب له سكه قال له انا بغني وعايز حضرتك تمول لي الشريط ده عشان انا يعني مواهبي تتنشر في كل يوم، ولو ما بقولوش الشريط هيبقى في نظر بنته وقف في سكة مستقبل جوزها. جوزها كان هيبقى أنجح واحد في الدنيا وهيغني ويبقى حاجة جديدة زي عبد الشانوري. بنته ماشي يا ولاد. طب وانت يا دكتور نصحته بايه؟ وانت كان رأيك ايه في الموضوع ده؟ معرفش. انا لا هو لو وافق يمول له الشريط ده سمعته الشريط بتاعي بقى يا طيب يا حبيبي ومن كله من كده انا كنت في النبو في الدست الجريف معانا ثم لقيت انا نبت الاغنيه ده ولا دي كنا من كده Thank you. المهم ممكن تعمل اوبستراكتيف ممكن وهي معدية تعمل بنكرياتايتس، ممكن تعمل كولانجايتس، لكن في الاخر 15% والناس اللي عندهم كالكولر كوليسيتايتس عندهم حصافين في الكبر. اغرب صورة ممكن تشوفها الحصوة عملت اوبستراكتيف جوندس، حصوة في المرارة عملت اوبستراكتيف جوندس وفي المرارة. غريبة دي، احنا استغربنا من شوية ان مالجنسي في المرارة يوصل لل لا، حصوة في المرارة تضلت تكبر تكبر في مكانها فداست على الفايل ضغط عملت جوندس، حاجة اسمها ميرنتي سندروم. ايه ميرنتي سندروم؟ ميرنتي ده احد مشاريع السيستم، ده تاني مشروع جاهز بعد كينيزارين على طول. على كينيزارين وكولوستومي وميرنتي دول ثلاث مشاريع جاهزين. اولهم كينيزارين، ميرنتي مشروع شايف وش كله زود ازاي؟ كله زود واللي كوفي شوب. انا يا اتش بقول لك مشروع انا هاخد فيه اه كوفي شوب. زي السنه اللي فاتت واحد ضرب نفس الشخصيه دي بالظبط يقول لي اتحرع في القطر. جابوا تليفون وبيع ب 50,000 فورا. مرسي محل حلويات، حلويات مرسي مجرمة مضيعة وباع اسمه مجرم مرسي حلويات مرسي كانت مرسي غالية شوفي شوفي فلا مرسي هعمل غير فرد الجهازة طبعا انا عرف جوازة باطل جوازة باطل بس فرد الجهازة والله العظيم انت فرد الجهازة عارفين طبعا خلاص. العريس راح جاي التورتاية من فرد الجهازة، اي حد عريس راح يتقدم لعروسة يجيب تورتاية من فرد الجهازة؟ طب الحيوان السلام كبرت كبرت يا فهمتوا؟ وادي حسوه كبيره انفكتد. على فكره دي من اصعب حالات الكون السكسوميريز، صعبه جدا جدا جدا. وانجن كومن بار ضغط فيري كوم، ومريض له صور كتيره جدا كفايه عليكم. ستون في الهارتمان باوتش وعنده اصفار في الجوع. يخش يا رايك وليفت باي الضغط والباتيك ارتز و شورتك. نقرا لو سمحت بقى الزاد الكالكولا. يقول في الكالكولا obstruction is by duct by stone, a slight obstruction usually come by duct, rarely common hepatic duct, very rarely stone to Hartman, the enlarged will come in ready to do. What is the idea of the Hallelujah? The idea of the Hallelujah. The خبر is good. دي أهم حاجة، أهم حاجة عندنا محل حلويات. بعد طول تظهر الحلويات الإيطالية بس رمس لها رجل شكرا ودمت بسبع قوة مرة واحدة ودمت بحكة بقى اللي هي ايه شغالة بقى اللي انا هرك كل الدكور بقى السيطرات اللي الارجن بتاع الستون النص كيف الستون كوم بقى الباكت originally formed to gobbler وكليم الجملة الجاية دي ان دي لا علاقة لها بموضوعنا بتاع 15% دي وطاف مستطيل كده ان دي 15% من الحالات اللي عندها stone to course to gold بدأ عندها stone to gold بدأ مش 15% من حالات stone gold بدأ عندهم مستطيل في الجملة لا عند stone to gold برايمر ستون سي بي دي ارضيه ليه وتحصل معاها كروم تحس او شوكش ماشي كلينيكال بيكشر الايج في حق الكالكولر 40 تو 50 والسكس يوزوالي فيميل 30 50 سرفايل عارفين الحكايه دي هشرحها بالتفصيل ان شاء الله لما نوصل للجول ستون ايه اللي خلى اكثر في الفيميل 40 تو 50 30 يمينا شوية ترقايل فلتي فلتي يعني رمامة وعلى فكرة بس كلنا صعب قوي يكون حد فيكم مش رمام صعب جدا انا اكتر واحد في الدنيا انامري اراد اتحصر من الناس النهاردة من تعالى اكون في اي حتة اي حاجة لان اكتر حاجة بحب اكلها بس انا قالي تكون طويلة مش قادر مش قادر روبي موفيل عربية الفوز اللي في الشارع مذهلة الحق يا ولاد وانتوا لسه صغيرين محدش عارفكم ليه انا بفكر كده انا كنت في بيت ولادي ده انا ابقى سعيد جدا والد اقول لك تعالى اقول معاك انما المشكله في ناس ثانيه بتبقى بايخه جدا في حياتي جميله تقف توك شويه زيت اوعيتها كده تقف شويه زيت مصر شويه زيت دي اما المريجنت لا رجاله وسن كبير كالعاده للاسف جنرال كلينيكال بيكتشر ومكتوبه من اروع ما يمكن من اروع ما يمكن، اروع 100 مره من كتاب الاسم. انا شارح لك كل حاجه حصلت ازاي، يعني ايه جنرال كلينيكال بيكتشر وتاكتيكال، يعني انت رهيباتك بتكون مالجنت لاي حاجه عنده ده، غير الهيباتايتس عنده ده. يلا شوفوا كده ازاي هو بيرون الميتابوليزم كونتينوس من غير راتب اكون جيوكيتي بيرون بين ريتيند في البايت دكت وابزورب في البلد كونجيوكي بيروبين ناو ابنورمالي بريزن في البلد ينزل في اليورين يخليه دي لايك. البيروبين مش قادر يوصل الانتستين وبالتالي نور تركو بايدين يتفور فيبقى لون للتون في كلين كالر كلين يعني زي الطرن also he decreased the formation of urobilin or urobilin with a detective chemical which is clinical when I make chemical then you only believe that this uro is urobilin but you only see direct bilirubin then you don't see light then bile salt the gamma is done تعمل اكس وميلاتينتوم مجرد تخيف قوي في الاستراكت الجوز تمتم بايخ قوي تعمل اكس وميلاتينتوم الاليزابيتي برادي كارديا وهايبوتنشن ده دايركت افكت ليها على الهارت على فكره. يبان في اليورين تعمل في اليورين وده يبان كيميكال وان كانت تعمل بروفي يورين شويه لكن مش حكم لكن بالطبع ما تنزلش في الانتستين. عدم نزولها في الانتستين يعمل ثلاث مصايب لان كان ليها ثلاثة فانكشن. فاكرين ثلاثة فانكشن ما لكم لكم افكركم بيهم. فات ابزوربشن يوليت بريتارسيس انتي بكتيريا. فغياب الثلاثة فانكشن ثلاثة سنتر. اختارهم. ديفكت فات ابزوربشن. وبالذات فيتامين ابزوربشن وبالذات فيتامين كي يعمل بروثرومبين ديفيشنسي وبليدنج اوفنسيف ستولز. ليه اوفنسيف بقى؟ عشان خاطر البكتيريا كتير، عشان البكتيريا الاوفرجراس بغياب البايل سولز. انوركسيا وديستنشن وكونستيبيشن ليه كونستيبيشن؟ عشان البريستاسيس ديفكت. على فكره وجود الفات كتير في الستول بيعمل حاجه اسمها بالكي ستول. شفتوا بالكي ستول؟ يبقى لو حبيت اوصف لك الستول دي بتاعت اوبستراكتيف جونز بالكي اوفنسيف كلير كلر. فهمتوا التفسير؟ طيب. السبيسيفيك سيمتومز ما شرحناهاش. سوري. الكورس اكتب على السبيسيفيك ما شرحناهوش. الكورس في الكالكولار انترميتنت وفي الماليجننت بروجريسيف ليه انترميتنت؟ الستون تعمل تصرف غبي جدا. البايل داكت شويه فيه بايل وفيه اوستراكشن عايز تلاقي السكه لو تستعين تقول له مش هوسع يقول لها الليفر حرام الراجل ده وحام او بايل يا شيخ خلوص ايدك ولا مش هتشيل ثم يحصل فيه. بعض الناس شيخ انا مسكت بحبه يا ليك شيخ خلوص ايدك تقول لا هاجي الفايل باك واجي الستور بعد شويه يمسح الفايل باك اكتر حصل ايه؟ ديس لونج جيت صح تقوم في الفايل باك لما تقوم ما تنزلش الستور ما هو وسع من فوقيها كده خلاص بقى الضغط كده وضعي ليه وادي الستور ده بعد شويه بقى وضعي ليه حواليه تقوم كده كل الفايل الريتين دي وصلت والبليروب ينزل لوحده والزوم تختفي وبعد شويه انتبه تاني وتعمل الزوم التاني. وعشان كده الكالكولر اوستراكتور جوندس صعب جدا جدا جدا جدا ان الوبن يعرف يعنى عشرة. الوبن الواحد في الوبن. صعب قوي على عشرة. قبل كده تكون بقى جسم الباكد وتجعنا وبدأنا من الاول. اما الملجنة لا يوصل لتلاتين وخمسة وتلاتين. الوبن ده ملجنة. في حالة من سبعة وتلاتين. حالة وحيدة. 1737 في تاريخ الطب موصوف وعليها في الكتب على مر السنين والشافة يحبوها قوي. يقول لك ممكن المالجنة تبقى انترميتنت اون وان مرة بس ممكن تبقى لمرة واحدة بقى فرصة. ايه بقى حصل ايه؟ كان فينا كارسينوم افرا الوايت داكت او كارتينو افلاس حصل في سنترال ديجنريشن سنترال نيكروز كانت الحتة في نص واحد. اوعى تحسب انه خاص لا الكرسومة موضة حتة سنترال ده فبقى رين. وبعدين تقى بروجريسيف اندكس بس سؤال غبي جدا يقول لك والملامنة ليه وان ليه مش اكثر المرة. اذا كنت بقول لك دي حاجة تحصل واحد في المليون ليه الواحد اللي جاله واحد في المليون يجيله مرة ثانية واحد في المليون؟ واحد ماشي في وسط الصحراء وقع فوق دماغه عصريه ده حاجة زي ليه؟ بالنصيب كان في طيارة بتوصل اصاري تابع من حتة حتة وقعت عصريه حاجة زي ليه تحصل عمر دي ثاني مرة يحصل عنه ويا رجعة. فالكورس اقرأ معايا هنا انترميتنت هنا بروجريسيف ريرلي جوندس مي ريجريس لو حتى سنتر ديشنريشن جنرال ساينز اوف ستارت جوندس باي سورس بلاد تعمل هايبو بريدي كارديو هايبوتنشن وزون في الفالي مايل وستون انفكشن دازت عشان ستون انفكشن دازت بالذات في نجم سين اسكال كولرز وزون ديت يوزوالي سيفير وما فيش فيه متأكد في الفيبر دي الكلام مش فاكر. شكرا شكرا يا رب مبروك على كل النتيجة ان شاء الله وربنا يا رب افرح جميعا يا رب يسلمك. اللي مش هيذاكر الحصة دي